هي شامة على خد اللغات، ونخلة بين الشجرات، وبسمة في روض المسرات. هي لغة العرب ولسان العرب. كلمة اليوم سمعة. ورد في القاموس المحيط للفيروزابادي: هو مني بمرأى ومسمع، بحيث أراه وأسمع كلامه، وهو بين سمع الأرض وبصرها، إذا لم يدر أين توجه، أو معناه بين سمع أهل الأرض فحذف المضاف، أو بأرض خالية ما بها أحد، أي لا يسمع كلامه أحد ولا يبصره أحد إلا الأرض القفر، أو سمعها وبصرها طولها وعرضها. ويقال: ألقى نفسه بين سمع الأرض وبصرها، إذا غرر بها وألقاها حيث لا يدري أين هو، أو حيث لا يسمع صوت إنسان ولا يرى بصر إنسان. والسمع بالكسر الذكر الجميل، وولد الذئب من الضبع، وبلا لام جبل. وفعلته تسمعتك وتسمعة لك، أي لتسمعه. والسماع بطن وكقطام، أي اسمع. والسميعية كالزبيرية قرب مكة. وأسمعه شتمه. وأسمع الدلو جعل لها مسمعا، وكذلك الزنبيل. والمسمع كمحسن القيد، وبهاء المغنية. والتسميع التشنيع والتشهير، وإزالة الخمول بنشر الذكر. واستمع له وإليه أصغى، وتسامع به الناس. وفي مختار الصحاح للرازي: السمع سمع الإنسان يكون واحدا وجمعا، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لأنه في الأصل مصدر قولك سمع الشيء بالكسر سمعا وسماعا. وقد يجمع على أسماع، وجمع الأسماع أسامع. وفعله رياء وسمعة، أي ليراه الناس وليسمعوا به. واستمع له، أي أصغى، وتسمع إليه وسمع إليه بالإدغام. وقرئ: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ويقال: تسمع إليه وسمع إليه وسمع له، كله بمعنى واحد، لقوله تعالى: لا تسمعوا لهذا القرآن. وقرئ: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى مخففا. وتسامع به الناس، وأسمعه الحديث. وسمعه، أي شتمه. وقوله تعالى: واسمع غير مسمع، قال الأخفش، أي لا سمعت. وقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، أي ما أبصرهم وما أسمعهم، على التعجب. والمسمعة المغنية. وسمع به تسميعا، أي شهره. وسمعه الصوت تسميعا وأسمعه. والسامعة الأذن، وكذا المسمع بالكسر. والسميع السامع، والسميع أيضا المسمع. وفي المصباح المنير للفيومي: سمعته وسمعت له سمعا، وتسمعت واستمعت، كلها يتعدى بنفسه وبالحرف بمعنى. واستمع لما كان بقصد، لأنه لا يكون إلا بالإصغاء. وسمع يكون بقصد وبدونه. والسماع اسم منه، فأنا سميع وسامع. وأسمعت زيدا أبلغته، فهو سميع أيضا. قال الصغاني: وقد سموا سمعان مثل عمران، والعامة تفتح السين، وطرق الكلام السمع والمسمع بكسر الميم، والجمع أسماع ومسامع. وسمعت كلامه، أي فهمت معنى لفظه، فإن لم تفهمه لبعد أو لغط فهو سماع صوت لا سماع كلام، فإن الكلام ما دل على معنى تتم به الفائدة، وهو لم يسمع ذلك، وهذا هو المتبادر إلى الفهم من قولهم إن كان يسمع الخطبة، لأنه الحقيقة فيه، وجاز أن يحمل ذلك على من يسمع صوت الخطيب مجازا. وسمع الله قولك علمه، وسمع الله لمن حمده قبل حمد الحامد. وقال ابن الأنباري: أجاب الله حمد من حمده. ومن الأول قولهم: سمع القاضي البينة، أي قبلها. وسمعت بالشيء بالتشديد أذعته ليقوله الناس. والسمع بالكسر ولد الذئب من الضبع، والسمع الذكر الجميل. وفي لسان العرب لابن منظور: السمع حس الأذن. وفي التنزيل: أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال ثعلب: معناه خلا له فلم يشتغل بغيره. وقد سمعه سمعا وسمعا وسماعا وسماعة وسماعية. قال اللحياني: وقال بعضهم السمع المصدر، والسمع الاسم، والسمع أيضا الأذن، والجمع أسماع. قال ابن السكيت: السمع سمع الإنسان وغيره، يكون واحدا وجمعا. ويقال: ذهب سمعه في الناس وصيته، أي ذكره. وقال اللحياني: هذا أمر ذو سمع وذو سماع، إما حسن وإما قبيح. ويقال: سمع به إذا رفعه من الخمول ونشر ذكره. والسماع ما سمعت به فشاع وتكلم به، وكل ما التزته الأذن من صوت حسن سماع. والسماع الغناء، والمسمعة المغنية. وفعلت ذلك تسمعتك وتسمعة لك، أي لتسمعه. وما فعلت ذلك رياء ولا سمعة. وسمع به أسمعه القبيح وشتمه، وتسامع به الناس وأسمعه الحديث وأسمعه، أي شتمه. وسمع بالرجل أذاع عنه عيبا، وندد به وشهره وفضحه وأسمع الناس إياه. والسمع سبع مركب، وهو ولد الذئب من الضبع. وفي المثل: أسمع من السمع الأزل، وربما قالوا أسمع من سمع. والسمعمع الصغير الرأس والجثة الداهية. بعد أن تناولنا شيئا من مادة سمع مستمعين الكرام، نودعكم وملتقانا قريب بإذن الله، فإلى اللقاء.